بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايب الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 45، إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانا بالأبصار. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. الشرح. يقول الشيخ السعدي: قد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة وأنهم يرون ربهم ويتمتعون بمشاهدته، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: هذا الحديث فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانا بالأبصار، ويرى في الجنة عيانا بالأبصار، انتهى. ويقول الشيخ السعدي والهراس: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، انتهى. قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يقول الشيخ الهراس: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب، ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا أظهر وأرلى ما يكون في رؤية القمر ليلة 14 لكبره والارتفاعه وظهوره، أي كما أن رؤيتكم عيانا بالأبصار مقابلة، انتهى. قوله: لا تضامون في رؤيته. يقول الشيخ آل الشيخ: لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحق أحد منكم ضيم أو ضيق أو مشقة عند رؤيته، فكل يراه من غير ضيم يلحقه، وذلك أنه جلي ظاهر كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. ويروى: لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي لا يحوج هذا كنظر الشيء الخفي لأنه شيء أجلى. وفي رواية أخرى: لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر عند رؤيته، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، لأنه لم يرد في النصوص تشبيه الباري بخلقه، ورؤية الناس للقمر معلوم أنها من غير إحاطة، فلا يدركون كنهه ولا كيفيته وهو مخلوق، فالباري يرى ولا يحاط به رؤية، فإن الله تعالى أجل وأعظم من أن يحيط به أبصار المخلوقين لضعفها، كما في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنفى الأخص وهو الإحاطة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وهو الرؤية، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم من الضم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. قوله: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. يقول الشيخ آل الشيخ: صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، يعني ألا تؤخروها عن وقتها التي شرعت فيها، فافعلوا، فإن كل الصلوات الخمس فريضة، وكل من الواجبات وواجب المحافظة عليها، لكن بعضها أفضل من بعض، كما أن المحرمات بعضها أشد تحريما من بعض، ففيه أفضلية هاتين الصلاتين وأفضلية المحافظة عليهما في أوقاتهما، وكل منهما قيل إنها الوسطى. وقد ذكر ابن كثير الأقوال وبسط تعدادها في قوله: حافظوا على الصلوات، وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر، وجاء في الحديث الآخر ما يدل على أفضليتهما، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وهما العصر والفجر، وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول النهار وفي آخره. ومناسبة ذكر هذا أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشية، وهذا وجه قرن هذه الجملة بما قبلها، وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين. وجاء في الحديث أن الله يتجلى لهم يوم الجمعة، وهذا لا ينافي هذه الرؤية، لأن رؤيتهم لربهم يوم الجمعة نظر إليه أسبوعي، وهذه رؤية يومية، وأيضا ذاك أخص من هذا. وأما النساء فجاء حديث أنهن يرينه من العيد إلى العيد، ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل الجنة، بل ما طاب لهم نعيم إلا برؤيته تعالى، كما أن أهل الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن رؤيته ويرى سبحانه في عرصات القيامة. انتهى. ويقول الشيخ الهراس والسعدي وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين، كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. متفق عليه. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.